إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع، مجلس تعليق الكتاب 34 ضمن مسار الدورات العلمية في برنامج طريق العلماء، وهو نظم زمزمي في أصول التفسير. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: النوع العاشر أسباب النزول. وصنف الأئمة الأسفار فيه، فيمم نحو استفسار ما فيه روى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي، والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة. طيب، قال هذا هو النوع العاشر من أسباب من أنواع علوم القرآن عند الناظم رحمه الله، وهو يتناول أسباب النزول. وأسباب النزول عرف بأنه ما نزل شيء من القرآن لأجله، وذلك أن القرآن له أسباب عامة ومقاصد عامة، فهو نزل هداية للناس ورحمة لهم وإرشادا، ويعني ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وليسعدوا في الدنيا والآخرة. هذه مقاصد عامة، لكن هناك أسباب خاصة، وهي التي يكون مثلا حادثة أو سؤال أو كذا، فينزل القرآن مجيبا عن ذلك متعلقا بذلك، فهذا يقال له سبب النزول، يعني سبب نزول خاص. عرفه بعضهم أيضا بأنه ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه من واقعة أو سؤال. وقوله أيام وقوعه يخرج به ما يتعلق بالقصص السابقة، فمثلا ما نزل لا يقال سبب نزول سورة الفيل مثلا قصة أبرهة، لأنها ليست في زمن القرآن، فهذا ليس سبب نزول، وإنما هذا قصة حكتها القرآن، هذا داخل في قصة حكاها القرآن، ولا يقال إنه سبب نزول اصطلاحا، لا يقال له سبب نزول. والقرآن على نوعين، نزول القرآن على نوعين: ابتدائي وسببي. ومعظم القرآن ابتدائي، يعني نزل بلا ذكر سبب معين، وبعض الآيات لها أسباب معينة، مثلا أن يكون سؤالا جاء جوابا عن سؤال ونحو ذلك. طيب، هذا بالنسبة للتعريف. فهو قال: وصنف الأئمة الأسفار فيه، فيمم نحو استفسار. ذكر هنا أربع مسائل. المسألة الأولى: المصنفات في هذا الباب، ومن أفرد هذا الباب بالتصنيف ففيه مصنفات كثيرة، من أقدمها ذكر أن للحافظ علي بن المديني كتابا في هذا، ومن أشهرها كتاب الواحدي، ومن أحسنها كتاب العجاب للحافظ ابن حجر، وأيضا السيوطي المصنف الأصل له أيضا مشاركة في هذا الباب. فله كتاب اللباب، لباب النقول. والمصنفات في هذا الباب على نوعين: نوع يعني جاء روى الأسباب بالأسانيد مثل كتاب الواحدي، ونوع حذف الأسانيد مثل كتاب السيوطي. وكتاب العجاب للحافظ ابن حجر من أحسن ما كتب في هذا الباب، فقد توسع في الكلام على تخريج أسباب النزول وكذا، ولكنه لم يتمه، المشهور لم يتمه، ومات يعني وهو مسودة، أظنه وصل فيه إلى سورة النساء، المطبوع الآن موجود إلى سورة النساء، فقد قالوا: لو كمل لم يكن له نظير في هذا الباب. وهناك المعاصرون أيضا أدلوا بدلوهم، فمن الكتب المشهورة في هذا الصحيح المسند من أسباب النزول الشيخ مقبل الوادعي، وهو من الكتب المذكورة في هذا الباب، حاول أن يقتصر فيه على ما يراه صحيحا أو حسنا أو نحو ذلك. ومنها كتاب المحرر في أسباب النزول من الكتب التسعة، وقد أثنى عليه المتخصصون لكنه اقتصر على الكتب التسعة. ومنها كتاب الاستيعاب في بيان الأسباب لبعض تلاميذ العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كل هذه من الكتب المهمة في هذا الباب. وأسباب النزول من علوم القرآن المهمة جدا، والتي تفيد في التفسير، فليست من علوم القرآن التي يقصد بها ما يقصد بغيرها، من مجرد مثلا بيان تاريخ نزول القرآن وعناية الأمة به، مثل آخر ما نزل وأول ما مثل عفوا مثل الصيف والشتاء والفراش وما إلى ذلك. لا، هذا نوع نحتاج إليه في التفسير، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. فأسباب النزول من أهم يعني من الأدوات المهمة لفهم معنى الآية كما قال ابن مسعود، وهذا يدلك على أن هذا حتى السلف كانوا يعتنون به. قال: ما من آية في كتاب الله إلا ولا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت وإلى آخره. معناه أنهم كانوا يهتمون بمثل هذا الباب لأنه يساعد على فهم المراد بالآية. لكن ليس معنى هذا أنه لا يمكن فهم الآية إلا بسبب النزول، لا، سبب النزول يعين على فهم الآية، ولكن كثير من الآيات لا يتوقف فهمها على معرفة سبب نزولها. فأكثر بل أكثر آيات القرآن لو قرأ يعني لو قرأها القارئ واعتمد على الأدوات المعروفة فإنه لا يحتاج كثيرا إلى سبب النزول، لكنه له فوائد. فمن ذلك توضيح بعض توضيح معنى الآية أحيانا يتوقف فهم معنى الآية على معنى على معرفة سبب النزول. فمثلا قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني تخيل أنك أردت أن تفسر الآية الآن وأنت لا تعرف سبب نزولها. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيش علاقة دخول البيت من الظاهر من ظهره ببر أو بتقوى أو بغير ذلك؟ هذا غير واضح. لكن إذا عرفت سبب النزول وهو أنه كما ذكر البراء، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذا يساعدك في فهم أنهم كانوا يتعبدون لله عز وجل بالدخول من ظهر البيت إذا كانوا محرمين. فهذا تستطيع على ضوئه أن تفهم لماذا قيل وليس البر، وما قال فقط لا تأتوا البيوت من ظهورها، قال ليس البر، معناه أن هذا كان بعض الناس يعتقده برا فجاء هذا ردا عليه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ولهذا بعض علماء اللغة الذين لهم باع في التفسير فسروا الآية بمعنى كنائي، قالوا المقصود إيتوا الأمور من وجوهها، إيتوا البيوت من أبوابها معناه إيتوا الأمور من وجوهها وما إلى ذلك من المعاني. وهذا المعنى له حظ من النظر اللغوي، لكن إذا عرفنا سبب النزول والنقل والأثر تبين أن معنى الآية على ظاهرها، وأن البيوت هنا مقصود بها البيوت حقيقة، ليست كناية عن شيء ولا نحو ذلك. طيب، من فوائد أيضا أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح ودفع توهم معنى يعني غير مراد، لأن الآية الفرق بين هذا وبين الذي سبق أن الذي سبق الآية أصلا غير واضحة حتى يأتي سبب النزول، أما هنا فهو قد يفهم شيء غير مراد فيأتي سبب الآية فيبين لك المراد. مثاله ما سيأتي في مسألة السعي، أنهم كانوا يتحرجون من السعي أو كانوا يظنونه من أمر الجاهلية، فجاء قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني ليست من أمور الجاهلية، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففهم عروة كما سيأتي أن السعي غير واجب، لأنه قال لا جناح، ولا جناح معناه ليس واجب. والجواب أن هذا جاء لأنهم هم كانوا يعتقدون الجناح فجاء نفي الجناح، وإلا فهي واجبة. وقد جاء في الحديث أن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الثالث والرابع يعني أمور تاريخية لكنها مفيدة، مثلا في التراجم والسير، مثل إثبات المناقب لبعض الصحابة، أو يعني تبرئة بعض الصحابة من بعض التهم التي قد تلصق بهم من أفعال المنافقين ونحوهم الذين نزل فيهم القرآن إلى غير ذلك. فمثلا ما سيأتي من موافقة عمر لنزول الآيات هذا في من قبل عمر، وسيأتي إن شاء الله. طيب، هذا معنى وصنف الأئمة الأسفار فيم فيه أي في علم أسباب النزول، فهو من علوم القرآن مهمة جدا والتي تفيد كثيرا في التفسير. فيمم نحوها استفسارا، يمم نحوها استفسارا يعني اتجه إليها واستفسرها واستنطقها واستخرج ما فيها من العلم. وهذا فيه إشارة إلى أن علم أسباب النزول علم نقلي وليس عقليا، يعني هل يمكنك استنباط في ماذا نزل؟ لا، هذا أمر نقلي يؤخذ بالنقل. المسألة إذا وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أقسام المرويات في أسباب النزول، أشار إليها بقوله ما فيه يروى عن صحابي رفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل. هذا التقسيم أصله لأصل هذا الكتاب البلقيني في إيش؟ في مواقع العلوم، البلقيني في مواقع العلوم من مواقع النجوم، فهو ذكر قسمها قال ما روي عن الصحابي، عبارة السيوطي في الأصل هنا قال ما روي عن الصحابي في سبب النزول، ما روي فيه عن صحابي فمرفوع، فإن كان بلا سند فمنقطع أو تابعي فمرسل، هكذا صاغه السيوطي. وأصل عبارة البلقيني ما كان عن صحابي بغير إسناده فهو منقطع، فأما المنقول عن التابعي بسنده فهو مرسل، وما كان بغير سند فلا يقبل. فيعني السيوطي نفسه استشكل تقسيم البلقيني هذا وقال نحن تبعناه، وأنا لا أدري لماذا فرق بين الذي عن الصحابي والذي عن التابعي، فقال في الأول منقطع وفي الثاني مردود. على كل يمكن أن نقول عموما سبب النزول كما قلنا علم نقلي محض لا يمكن أن يؤخذ بالاستنباط، وبالتالي لا بد أن يكون عن نقل، وهذا النقل يكون عن مشاهدة ومعاصرة، تمام؟ ومن الذي شاهد وعاصر أسباب النزول؟ الصحابة. فما جاء عن سواهم فالأصل فيه أنه ضعيف. ما جاء عن الصحابة سنتكلم عليه، ما جاء عن غيرهم عن التابعي عن أو جاء مثلا مرسلا بسند صحيح عن مجاهد مثلا أو عن عطاء أو عن أن هذه الآية نزلت في كذا، فهذا ضعيف. لكن التفسير لا يتشدد فيه في الأسانيد إذا كان المعنى غير منكر، يعني إذا ذكروا سبب نزول وفي الجملة معنى يدخل في الآية فلا داعي للتشدد فيه، ما في إشكال. والإمام أحمد قال ثلاثة لا إسناد لها، والأصل أنه، ولهذا غلط جماعة من المتخصصين جماعة من المعاصرين من الذين يميلون إلى علم الحديث، فعاملوا التفسير بمعاملة الحديث وضعفوا جميع هذه الروايات وأخرجوها وقالوا هذا ينبغي أن تخرج من التفسير. طيب والأئمة منذ زمن الأول ما زالوا يستأنسون بها، فهذا من باب الاستئناس وليس في معنى منكر، خاصة إذا تلقي بالقبول عند أهل التفسير، فهذا يؤخذ كل فن من أهله لا يؤخذ من غير أهله، فلا يصح أن يعامل التفسير معاملة أحاديث الأحكام أو أحاديث العقائد، لأن المعنى أصلا صحيح فهو مما يدخل في عموم الآية ويستأنس به، تمام؟ ويضاف إلى ذلك إذا تعددت المراسيل واختلفت مخارجها، فقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنها تتقوى بمجموعها، مثلا جاء سبب النزول عن عدد من التابعين، هذا مكي وهذا مثلا كوفي وهذا شامي، فتعدد المخارج فتتقوى وتكون من باب الحسن لغيره. طيب هذا إذا جاء عن التابعي بسند صحيح، أما إذا كان من غير سند أصلا كان يقول مثلا الواحد أو كذا نزلت في كذا ثم في كتاب في تفاسيره يعني التي أو غيرهم من الثعلبي أو يعني البغوي أو كذا، فيقول نزلت بكذا من غير إسناد ثم لا نجد له إسنادا، فهذا واضح أنه يعني لا يقبل كحجة يعني وكذا، وإلا مجرد دخوله في العموم فهو واضح من صيغة الآية، لكن تاريخيا لا يقبل، نعم، وأما تفسيريا فالأمر فيه هين يعني. طيب أما إذا كان عن صحابي فإن كان السند ضعيفا أو منقطعا أو كذا فهو كالذي سبق، وإن كان سندا بسند قوي عن الصحابي أنه قال ذكر سبب نزول الآية، فهذا قسمه بعض العلماء ثلاثة أقسام. الآن عندنا سبب نزول سنده ثابت ويعني جاء عن الصحابي، والصحابي هو من شهد التنزيل في الجملة. طيب هذا إذا كان له صيغ، ننظر إلى صيغة هذا الأثر الذي ذكره الصحابي، فتارة يقول سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، ويذكر مثلا قصة أو حكاية أو سؤال، قالوا هذا من باب الصريح والنص. الثاني أن يقول كان كذا وكذا وحصل كذا وكذا فأنزل الله أو فنزلت، هذا من باب الظاهر ليس نصا لكنه ظاهر في هذا. الثالث أن يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا فقط، ما يذكر حادثة ابتداء، وإنما يقول نزلت هذه الآية مثلا في عثمان بن عفان، نزلت هذه الآية في الرجل يفعل كذا، نزلت فهذه محتملة لأن يكون سبب نزول، ومحتملة لأنه لأن يقصد هذا مما يدخل في عموم معنى الآية، لا يقصد أنه سبب النزول بالمعنى الاصطلاحي، وإنما بمعنى أنه مما يدخل في عموم الآية، فهو محتمل يحتاج إلى نظر واستدلال وتأمل. المسألة الرابعة والأخيرة مما ذكره في هذا الباب، عد بعض ما صح سنده من أسباب النزول، ذكر بعض الأشياء التي صح سندها. قال: وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آياتي خلف المقام الأمر بالصلاة. ذكر أربعة أشياء صح، أو أربع مواضع من أربعة مواضع من القرآن صح سبب نزولها، فمن ذلك آيات الإفك، وهي آيات متعددة في سورة النور متوالية معظمها أو كلها، وهذه الآيات نزلت بسبب قصة عائشة المعروفة وثابتة في الصحيحين. الشيء الثاني آية السعي، وهي قوله تعالى في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد ذكرنا أنفا هناك حديثان في الصحيحين، حديث عن عائشة وحديث عن أنس، في مسألة تحرج الأنصار من السعي بينهما، وإن كان بينهما نوع من الاختلاف لكن في الجملة يدل على هذا المعنى. فحديث عائشة لما سألها عروة قال إنه قال أنه فهم أنه لا جناح على أن لا يطوف بهما، قالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولت عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهم، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية، ومنات الثالثة الأخرى التي كانوا يعبدون عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. هذا في الصحيحين من حديث عائشة، يعني على قول عائشة سبب النزول هو أن الأنصار كانوا أصلا في الجاهلية لا يطوفون بينهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يهلون لمناء ويتحرجون أن يطوفوا بينهما، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بمشروعية ذلك، ولهذا قال: لا جناح، فلا جناح علي أن يطوف بينهم. أما أنس وهو الحديث في الصحيحين أيضا، فقال: كنا نرى أن أو نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما. يعني هذا يشعر كلام أنس بنوع من المخالفة لكلام عائشة، وأنهم كانوا يطوفون، كان يفهم من كلامه أنهما من أمر الجاهلية، وقد يجمع بينهما مثلا بطريقة أو بأخرى، مثلا أنهم كانوا من أمر الجاهلية عند غيرهم، فلما جاء الإسلام أمسكوا عنه. فأنزل الله تعالى، هذا يحتاج إلى مراجعة الفتح في الجمع بين الحديثين لعل طالبا حاذقا يعني يراجعه ويفيدنا به في مجموعة الأسئلة. قال: فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب، ثم قال: والحجاب. الحجاب مر معنا أن عمر رضي الله عنه كان حريصا على أن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وقال: وافقني ربي في ثلاث، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية، وقال: يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فنزلت الآية، وأنه قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، فنزلت الآية التي في سورة التحريم. هذا كله من موافقات عمر رضي الله عنه، فهذا من أسباب النزول التي صحت، وهذا أيضا أشار إليه بقوله: خلف المقام الأمر بالصلاة. كل هذا من أسباب النزول. وهناك أسباب نزول كثيرة، وممن أفرد الصحيح الشيخ مقبل الوادعي كما تقدم، وتبعه جماعة، ولعل منهم شيخنا الشيخ فخر الدين أيضا له يعني جزء لطيف في هذا، وغيره ما صح من أسباب النزول. ثم قال رحمه الله: النوع الحادي عشر أول ما نزل. اقرأ: على الأصح فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثر أوله التطفيف، ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. أول ما نزل من القرآن، هذا من علوم القرآن المتعلقة بالنزول زمانا. فما هو أول ما نزل من القرآن؟ كالإجماع على أن أول ما نزل من القرآن، طبعا ما هي فائدة معرفته؟ طبعا أول وآخر وكذا ما يتعلق بالزمان قد يستفاد منه في الناسخ والمنسوخ والتدرج في معرفة في التشريع وأسرار ذلك التدرج، وأيضا معرفة تاريخ نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. هو هو قال الأصح فيه أنه اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر الآيات الخمس، وهذا كالإجماع. وخالف في ذلك جابر رضي الله عنه وتلميذ أبو سلمة بناء على ما وقع الحديث الذي في الصحيحين، أنه سأل يحيى بن أبي كثير أبا سلمة، قال عن أول سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني عن أول ما نزل من القرآن، فقال يا أيها المدثر، قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاورت بحراء فلما قطيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر. أظاهره أن أول ما نزل عليه هو المدثر، وأشار إلى هذا قال هو قال الأصح أن اقرأ ثم المدثر، لذا قال اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، والعكس قوم يكثرون، يعني كثير من العلماء قالوا المدثر قبل اقرأ، لكن الحقيقة استدرك على الناظم هذا، وهذه ليست عبارة السيوفي، لم يقل يعني كثير من الناس أو كذا قالوا هذا، وإنما قال الأصح أنه اقرأ ثم المدثر فقط، وهذه من زيادات الناظم وفيها نظر، فليس كثير من العلماء يقول بل هذا القول يعني انفراد من جابر وتلميذه حتى عد يعني اجتهاد كما سيأتي. طيب هذه الرواية رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر فيها إشكال، لكن توضحها الرواية الأخرى رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر أنه قال فبينا أنا أمشي قال أن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، انتبه لها فترة الوحي، فترة معناها انقطاع، إذن هناك وحي سابق لكن هل بقرآن أو لا، هذا هو الكلام. ثم قال فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء، إذن الملك هذا رآه من قبل، جالس على كرسي بين السماء والأرض جبريل، فجئثت منه فرقا خوفا فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله تبارك وتعالى أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، والرجز قراءتان وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي، تابع الوحي يعني أنه حمي وكذا بعد أن كان انقطع منه. وحديث جابر هذا من أهل العلم من قال هذا اجتهاد من جابر على حسب ما سمع هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال لا أحدثك إلا ما سمعت من النبي، فهو هذا الذي بلغه، فظن جابر أن المدثر هي أول ما نزل، وإلا فمعروف من حديث عائشة الذي في الصحيحين الصريح الذي في بدء الوحي وهو في الصحيحين أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى خمس الآيات، ثم فتر الوحي، ثم جاء بعد الوحي أولية نسبية هي يا أيها المدثر، ولهذا يقول أهل العلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فيحمل على أنها أولية مقيدة خاصة وليست أولية مطلقة عامة، فالأولية المطلقة العامة بلا ريب هي اقرأ باسم ربك الذي خلق لثبوت النص الصحيح الصريح بذلك، وأما مسألة يا أيها المدثر فهذه أولية مقيدة، أولية بعد فترة الوحي أو أولية في الرسالة أو نحو ذلك، فيحمل على أنه كان اجتهادا من جابر رضي الله عنه على حسب ما بلغه، على حسب قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع هو انتهى إلى ما. هذه الأولية المطلقة، ثم ذكر المسألة الثانية وهي الأولية المقيدة، والأولية المقيدة كثيرة، مثلا ما أول ما نزل في الخمر، ما أول ما نزل في الجهاد، ما أول ما نزل، لكن هنا تكلم عن مسألة واحدة وهي أول ما نزل في المدينة، ما هو أول ما نزل في المدينة، يعني ذلك أول ما نزل من القرآن مطلقا في مكة، أول ما نزل في المدينة بعد إتيان النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال هو أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة، دار الهجرة هي المدينة، معنى أول ما نزل فيها قيل سورة المطففين ثم سورة البقرة، وقيل البقرة قبل المطففين. طيب ذكر الحافظ ابن حجر الاتفاق على أن أول ما نزل في المدينة هو سورة البقرة، البقرة، فإما أن يكون هذا خلافا قديما ثم اندثر وانعقد الإجماع على أن أول سورة هي البقرة، فقد يكون هذا من هذا الباب، وقد روي القول الآخر وهو أن المطففين قبل أول سورة نزلت بالمدينة عن علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله، وهو من أئمة التابعين. وقد جاء حديث ظاهره قد يعني يدل لقول علي هذا، علي بن الحسين، وهو ما جاء بإسناد حسنه بعض أهل العلم عند النسائي في الكبرى وعند ابن ماجة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أهلها أخبث الناس كيلا. لاحظ، لما قدم المدينة كان أهلها أخبث الناس كيلا، فنزلت ويل للمطففين. لكن هل هذا الحديث صريح في أنها أول سورة؟ لا، هو صحيح أنه قال لما قدم كانوا كذا فنزلت، فهذا قد يشعر بأنه من أوائل ما نزل، لكنه ليس صريحا بأنه أول ما نزل. وعلى كل، سواء كانت سورة المطففين قبل البقرة أو البقرة قبل المطففين، يعني لا يكاد ينبني على هذا شيء كبير يعني في المعنى التفسير، فتفسيرهما لا يتوقف على معرفة أيتهما نزلت أول، وإنما هذا يفيدنا في معرفة إذا كان هناك تعارض مثلا ناسخ ومنسوخ وما إلى ذلك. والله أعلم. طيب، وعلى كل، يمكن أن نقول إجمالا إن سورة المطففين والبقرة من أول ما نزل بالمدينة، وسورة المائدة وبراءة كانت من آخر ما نزل كما سيأتي. ثم قال رحمه الله في النوع الثاني عشر والأخير من أنواع النزول، وذكر أنه ستة عقود. العقد الأول في النزول ذكر فيه 12 نوعا، هذا النوع الثاني عشر والأخير من أنواع العقد الأول، آخر ما نزل. وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. آخر ما نزل من القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، ويعني به انتهى نزول القرآن. ذكر فيها ثلاثة أقوال، قولان مفصلان وقول مجمل. فالقول الأول أن آية الكلالة الأخيرة في سورة النساء، يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وهذا ذكره البراء رضي الله عنه. قال البراء كما في الصحيح، في الصحيحين في البخاري ومسلم، آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت هكذا هنا مكتوب، لعل وآخر آية نزلت خاتمة سورة النساء، استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. طيب، هكذا هذا قاله البراء. والقول الثاني قال قيل الربا. الربا يعني جاء عن عدد كبير من السلف، منهم ابن عباس، أن آخر ما نزل آيات الربا، ومنهم من قال آيات الدين، ومنهم من قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه كلها أقوال ليس بينها كثير تعارض، لأن هذه الآيات كلها متجاورة، فيمكن أن يحمل على نزول الجميع مع بعض، آيات الربا مع آيات الدين. ولهذا جاء في بعض الآثار آيات الربا والدين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هي خاتمة آيات الربا. فهذا جاء عن عدد كبير من السلف، فقد جاء عن ابن عباس كما في صحيح البخاري آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وروي هذا أيضا عن عمر بن الخطاب وعن الزهري. وقيل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا علقه البخاري عن ابن عباس، وقد لا ينافي. شوف، ابن عباس قال ربا وقال اتقوا يوما، ولا تنافي، لأن اتقوا يوما هي آخر آية من آيات الربا. ثم قال وقيل غيره وأجمل. وأما السيوطي فهو ذكر آيات أخرى، قيل آخر براءة، آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا قد جاء عن أبي رضي الله عنه في قصة يعني في جمع القرآن، أن هذه كانت آية، ظنوا أن ما قبلها هو آخر القرآن، ثم قال أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأني قال هذا آخر منزل، لما قال فظنوا، لما قال فصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وهي الآية التي قبلها، قال فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن، فقال لهم أبي بن كعب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره. وهذا أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند أبيه، وأخرجه الحاكم مختصرا وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، لكن ضعفه محققو المسند، ضعفه محققو المسند. طيب، هذا قول. قول آخر أنها سورة النصر، وهذا ثابت في صحيح مسلم عن ابن عباس، ولكن هذا في نزول سورة ليس في نزول أي قرآن. ولهذا قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال كما في صحيح مسلم، قال لابن عباس تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا، لاحظ هذا القيد، قلت نعم، إذا جاء نصر الله الفتح قال صدقت. قول آخر وهذا كله اختصره الناظم ولم يذكره، قيل براءة سورة التوبة، وجاء هذا روي عن عثمان في خبر أنه قال وكانت براءة من آخر ما نزل، لكن هذا ليس صريح، قال من آخر ما نزل، لكن معروف أنها نزلت غزوة تبوك، يعني بمناسبة غزوة تبوك، وغزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يعني هذه الأقوال لا يمكن متعذر أن يقطع بشيء منها، لكن يمكن أن نحاول أن نجمع بينها كما ذكر بعض العلماء. فنقول مثلا سورة النصر هي آخر ما أنزل أي سورة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سورة المائدة آخر آية مثلا نزلت تتضمن الأحكام العملية، وسورة براءة آخر ما نزل ما يتعلق بالجهاد. فهذا بالنسبة للسور، نحن عندنا سور وآيات، السور نقول مطلقا النصر لأنها كان فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلاص بلغ أجله وكذا واقترب، سبح بحمد ربك واستغفر كما هو معروف. وأما سورة براءة فنقول في الجهاد، المائدة في الأحكام العملية. طيب، وقد جاء عن عائشة أنها قالت يعني سورة المائدة إما قالت آخر أو من آخر ما نزل، فأحلوا ما هو فيها من حلال وحرموا ما فيها من حرام. ومع ذلك فقد قال بعض العلماء بأن ثمة آيات فيها منسوخة. طيب، وأما الآيات فيمكن أن يقال أن ما قاله البراء آية الكلال هي آخر ما نزل، إما باعتبار علمه واجتهاده أو باعتبار الفرائض، آيات الفرائض هذه آخر آية نزلت من أدفه. وأما آية الربا وآية التقوى يوم ترجعون إلى الله وآية الدين فيمكن أن تكون نزلت جميعا لأنها متتالية، آيات متتالية. فبهذا نحاول أن نجمع بين هذه الأقوال. وعلى كل بعضهم حمل اختلاف الصحابة أن كلا ذكر ما بلغ إليه علمه، والقطع بشيء من ذلك متعذر ولا ينبني عليه كبير شيء ولا تأثير عن في حفظ القرآن. ثم قال رحمه الله العقد الثاني ما يرجع إلى السند وهي ستة أنواع. بعد أن انتهى ما يتعلق بالنزول شرع يتكلم فيما يتعلق بالأداء اللفظي للقرآن الكريم، عفوا السند يعني أسانيد القرآن وثبوت القرآن. ونحن نريد أن نفرق في هذا المقام بين القرآن والقراءات، القرآن والقراءات. لكن قبل هذا أنا أريد أن أذكر لكم فائدة عزيزة ذكرها شيخنا في كتابه التحرير في أصول التفسير، وهي مجالات القرآن الكريم. يعني ما هي الرابط بين هذه العلوم التي يذكرها المصنف تبعا للسيوطي ويذكرها علماء علوم القرآن؟ بعض المشايخ في كتابه هنا التحرير في أصول التفسير ذكر أن مجالات القرآن الكريم سبعة. الأول التعريف بعض، يعني ماذا نستفيد، ما هو الضابط لهذه العلوم؟ مرة يقول لي كذا النزول، مرة يقول أسانيد، مرة يقول معاني، مرة يقول أحكام، مرة إيش الرابط بين هذه العلوم المتناثرة؟ قال هذا يدور في فلك سبعة أمور. الأمر الأول التعريف بعظمة القرآن الكريم. يعني لماذا نحن ندرس علوم القرآن؟ لأنك أنت إذا عرفت علوم القرآن تكسبك تعظيما للقرآن الكريم وعظمة القرآن، وأنه كلام الله، وأنه يعني لم يطرق العالم مثله، وأنه يعني عظمته أنه نزل به جبريل أشرف الملائكة على أشرف الرسل على أشرف الأمم. فمعرفة عظمة القرآن تجعلك تتحرك لطلب علم القرآن ولفهم القرآن وللاهتمام بالقرآن. هذا المجال الأول. المجال الثاني الإلمام بتاريخ نزول وتدوين القرآن الكريم، كيف نزل، أول ما نزل، آخر ما نزل، الفراشي، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي إلى آخره. ثم كيف دون، كيف حفظ في الصدور أولا، ثم كيف كتب، الجمع البكري، الجمع العثماني، الضبط، الرسم إلى آخره. وهذا يتعلق بشيء آخر وهو مجال العلم بحفظ القرآن الكريم كما أنزل. هذا يزيدك ثقة بأن القرآن محفوظ، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنه لم يضع منه حرف واحد، وأنه كما أنزل غضا طريا من الله عز وجل، لأنه الكتاب الخاتم إلى يوم القيامة. يزيدك ثقة ويرد على الشبهات التي يثيرها الطاعنون من المستشرقين وغيره من الكفار ومن النصارى ومن المتأثرين بهم ومن المستغربين ومن المستشرقين الذين يطعنون في كتاب الله عز وجل. من المجالات أيضا الأداء اللفظي الصحيح للقرآن الكريم، هذا يدخل في علوم التجويد، ستأتي معنى الإدغام مثلا والوقف والابتداء وواوة. هذه بعضها لا يرجع، كثير منها لا يرجع المعنى، لكن يرجع إلى أن تؤدي القرآن أداء صحيحا. كيف تكون عالم بالقرآن وأنت لا تحسن قراءة القرآن؟ طيب، من المجالات أيضا مجال وهو يعني المجال الأصل والأصيل، وهو فهم وتدبر القرآن الكريم. لأن هذا هو المقصود من إنزاله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. فهذا يندرج في علوم القرآن المؤثرة في التفسير والمؤثرة في التدبر، وهذه هي لب اللباب. أيضا مجال آخر وهو المجال السادس، عفوا المجال الخامس، مجال معرفة الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم. والسادس مجال معرفة إعجاز القرآن الكريم، ما هو من أي وجه هو عاجز، ولهذا تأتي الأوجه البلاغية والأوجه الكذا. مجال أيضا السابع والأخير هو مجال الانتصار للقرآن الكريم والرد على الشبهات للطاعنين فيه. وأنا قد حاولت أن أنظم هذه المجالات السبع في بيت واحد، اختصرها في بيت واحد، حاول أن تسهيلا يعني، صلى الله التوفيق. قال: عظم وأرخ، أدي وافهم، وعرفي إعجازه ثم انتصر، حافظ تفي. عظم وأرخ، تعظيم معرفة عظمة القرآن، أرخ تاريخ ما يعرف بتاريخ القرآن، وإن كان هذه العبارة يستعملها المستشرقين في معنى فاسد، لكن المقصود به تاريخ النزول وتاريخ التدوين وما إلى ذلك. عظم وأرخ، أدي يعني أدي أداء صحيحا الإدغام وواوا، وافهم هذا الذي متعلق بالفهم والتدبر، وعرفي إعجازه معرفة الإعجاز، ثم انتصر، انتصر للقرآن، حافظ أي كيف ننزل يعني كيف حفظ كما أنزل، وفي الحقيقة الذي حفظه هو الله يعني، لكن هذا من باب النظم فقط. تفي، تفي بالأنواع، توفي هذه الأنواع السبعة. هذا مهم جدا حتى نتصور الخارطة العامة لعلوم القرآن، لأن كثيرا من الناس يدرسون علم القرآن ويتشتتون، يقول أنا ما أدري ما هو الرابط، مرة ندرس عن اللفظ، مرة ندرس عن المعنى، مرة ندرس عن النزول، مرة هذا هو هذه الأنواع. ولهذا خير مقدمة للتفسير بعمق كما ذكر بعض مشايخنا هو أن تبدأ بعلوم القرآن. طيب، هنا ذكر العقد الثاني ما يرجع إلى أسانيد القرآن، وهذا يتعلق بثبوت القرآن. القرآن نفسه هو أخذه الآلاف عن الآلاف، الملايين الآن طبعا، عن عدد ضخمة جدا إلى جيل الصحابة الذين قرأ منهم المئات والآلاف، يعني مثلا عشرات قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقرأوا المئات الآلاف إلى أن وصل إلينا غضا طريا كما أنزل. فالقرآن لا شك في تواتره، لكن فرق بين القراءة المعينة وبين القرآن وبين الأحرف السبعة والقرآن. فالقرآن أنزل على سبعة أحرف، ابتداء نزل على حرف واحد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاته وكذا، ومن أمتي لا تطيق ذلك، فزيد فيه حرف حرفان ثلاثة إلى أن وصل إلى سبعة أحرف كما ثبت في صحيح مسلم. فإذا هذا شيء وهذا شيء، القرآن لا شك في تواتره. أما القراءات كيف نتعامل معها وكيف ما هي أقسامها، هذا الذي نبحثه هنا. فهو قال العقد الثاني ما يرجع إلى السند، وهي ستة أنواع، اختصر الثلاثة الأول مع بعض، وهي المتواتر والآحاد والشاذ. والنوع الرابع هو قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه في الأحاديث. والنوع الخامس والسادس الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. طيب، نحن سنأخذ الثلاثة الأول هي مع بعض، نأخذها ونقف عليها. قال المصنف رحمه الله: النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والأحاد والشاذ، والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسيري، وإلا فدري قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، والثاني الأحاد، والثاني الأحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة، والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر، وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. طيب، القراءات يعني اجتهد العلماء كثيرا في تقسيمها. هو ذكر هنا في هذا النوع ست مسائل. المسألة الأولى ضابط القراءات المتواترة، الثانية ضابط الآحاد، القراءات التي سماها الآحاد، الثالثة ضابط القراءات الشواذ، الرابعة معرفة ما يعمل به من القراءات، الخامسة معرفة ما يقرأ به من القراءات، السادسة شروط صحة القراءة القرآنية. إذن هو تناول ست مسائل في هذا الفصل، وهذه الأنواع هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من جملة الأنواع الخمسة والخمسين التي وعد الناظم بذكرها، لأنه أخذنا 12 نوعا في النزول وهذه ثلاثة. طيب، هو ماذا قال في تعريف المتواتر؟ انظر ماذا قال ونقرأ المتواتر قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، يعني المتواتر عنده محصور في قراءة السبعة. طيب والآحاد قال والثاني لا والثاني الآحاد كالثلاثة، يعني القراءة طبعا القراءات السبع معروفة، وهي نافع قراءة نافع وابن كثير، نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، تمام. ثم هناك قراء ثلاثة وهم يعقوب وأبو جعفر وخلف، فهو يقول هذه القراءات الثلاثة قراءة آحاد، ويلتحق بها قراءات الصحابة ما روي مثلا ما جاء صحيحا مثلا عن الصحابة أو كذا، فهذا يكون إيش من القراءات الآحاد. يقول مثالها ما جاء في عن ابن مسعود مثلا وأبي الدرداء كما في الصحيحين أنهما كانا يقرآن عن وأخذا هذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر والأنثى بدل وما خلق الذكر والأنثى. طيب أما الثالث الشاذ قال هو الذي ما عبارة السيوطي ما لم يشتهر من قراءة التابعين، ما لم يشتهر من قراءة التابعين، هكذا قسمه. وقد قسمه في كتاب آخر في الإتقان إلى ستة أنواع: المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع، ثم ذكر المدرج. وكثرت التقاسيم في هذا وتشعبت، ونظر فيه القراء بنظر وغير بنظر، لكن الذي يتلخص والله أعلم، الذي يتلخص والله أعلم وما استقر عليه العمل، نختصر الكلام، أن الشاذ الذي استقر عليه عمل القراء الآن أن المتواتر العشرة كلها ولا يقال السبعة، بل حتى الثلاثة كذلك متواتر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن التقسيم ثنائي، أول شيء شاذ ومتواتر فقط، لا نكثر التقسيمات. المتواتر هو قراءة العشرة، وكل ما زاد عليها أيا كان، حتى لو صح إسناده في الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو غير ذلك، أو لم يصح إسناده أو ذكر من غير إسناد أو أي، كل هذا ما دام أنه ليس من العشرة فهو شاذ. هذا الذي استقر عليه العمل، أن تأخذ هذه الخلاصة الآن، الذي استقر عليه العمل والاستلاح الآن المتواتر العشرة والشاذ ما فوقه، هو انتهى الموضوع، لا يحتاج إلى كثير من التطويل. طبعا هناك أمور كثيرة تحتاج إلى يعني بسط وبيان، وهي يعني كيف تاريخ هذه القراءات. حتى يعني بعض الناس لا يتصور أصلا، لم يكن السلف عندهم شيء اسمه سبع قراءات إطلاقا. السبع قراءات هذه سبعها ابن مجاهد متوفى سنة 320 متأخر، ولهذا بعض الناس يعترض على الطبري مثلا، يرد بعض القراءات السبعة، فيأتي واحد يقول هذه من القراءات السبعة المتواترة، كيف يجرؤ الطبري على ردها؟ ما كان في شيء اسمه قراءات سبعة في زمن الطبري، ما في شيء اسمه قراءات سبعة أصلا، وإنما هذا اجتهاد من ابن مجاهد، كان هناك قراءات كثيرة واختار من هذه السبعة بشروط معينة وضابط اختارها، حتى إنه ذكر إنه قد قال ترددت بين قراءة يعقوب والكسائي، فأخذ بقراءة الكسائي لأن مثلا إسناده أعلى فيها وكذا تماما، يعني ليس هناك. ولهذا من الغلط الفاحش تفسير الأحرف السبعة بالقراءات السبعة، ليست القراءات السبعة هي الأحرف السبعة أبدا، هي داخلة في القراءات في الأحرف السبعة، لكن أحرف السبعة هذا منذ نزول القرآن، والقراءات السبعة هذه متأخرة، الذي أسبع السبعة مات في بداية القرن الرابع، ما كان في شيء عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند أتباع التابعين ولا عند من بعدهم اسمه القراءات السبع، وإنما كانت قراءات مشهورة مستفيضة معينة اختير من هذه السبعة. وأثبت العلماء أن الثلاثة أيضا مثلها تواترت جيلا بعد جيل، واختارها لدقة أصحابها، وهي قراءات ثابتة وصحيحة ومشهورة ومستفيضة، لكن قد لا تكون التواتر عند القراء، وهذه نقطة مهمة، ليس كالتواتر عند المحدثين. ليس معناه أنه لا بد في كل طبقة، يعني أنت الآن لو نظرت إلى قراءة عاصم افتح المصحف من الخلف ستجد سند قراءة عاصم، هل ستجد رواه 10 عن 10 أو 20 عن 20؟ لا، لن تجد هذا، ستجد عاصم عن فلان وفلان عن فلان وفلان، عن علي بن أبي طالب بن سعود وزيد بن عدد قليل. طيب كيف نقول هذه قراءة متواترة؟ هذا فيه جوابان. القراء يقولون التواتر عندنا معناه أن قراءة عاصم كانت مستفيضة مثلا في الكوفة وفي كذا، لكن نسبت إلى عاصم لشهرته بها لا لأنه هو الذي أنشأها أو لأنه انفرد بها، هو لم ينفرد بها، كانت معروفة، ولكن هو يعني هو فقط نسبت إليه لشهرته بإقرائها. هذا جواب. الجواب الآخر أن التواتر هنا بمعنى الاستفاضة، وهذا الجواب أدق، الاستفاضة لا يلزم التواتر بمعنى التواتر، وإنما الذي يشترط هو الاستفاضة والتلقي بالقبول من علماء القراءة، وكونه كون الله عز وجل جمع الأمة عليها جيلا بعد جيل ابتداء بعلماء القراءة إلى يومنا هذا، معناها لا يمكن أن يكون فيها شيء لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة بما أنها مجمع عليها وأنها مستفيضة وقرأ بها عدد كبير من القراء. والحجة في هذا الباب بالقراء ليس بالعوام ولا بالمحدثين ولا بالفقهاء ولا بالمفسرين، لا، الحجة بالقراء لأنهم أهل التخصص. فما تلقوه بالقبول من القراءات وأقرأوه جيلا بعد جيل وضبطوه وعرفوا موافقته للشروط الآتية فهو إيش القراءة المقبولة، وما سوى ذلك فهو قراءة مردودة. هذا جواب، والموضوع يعني يمكنكم أن ترجعوا إلى المراجع الموسعة فيه، يعني موضوع طويل، وهذا مما يتصل بالأبيات الأخيرة نقرأها ثم نرجع إلى، وهي شروط صحة القراءة وقبول القراءة. قال: وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العربي والخط. عبارة السيوطي في أصل هذا النظم قال: وشرط القرآن صحة السند وموافقة العربية والخط. الخط مقصود به خط المصحف العثماني ولو على مصحف من المصاحف، وهذا الذي نظمه ابن الجزري بقوله نعم: وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يقول أي شيء، طبعا كيف في السبعة يعني ولو وجه، لأن هناك طرق، طبعا موضوع طويل، لكن مثلا في حفص له طرق ليس كلها موجودة في الشاطبية وفي كذا، لها أوجه أخرى في خارج التيسير والشاطبية، فبعضها قد لا يصح. فيقول كل ما فقد شرطا من هذه الشروط الثلاثة فهو شاذ. ما هي؟ صحة الإسناد، لاحظ أنه لم يقل تواتر الإسناد، وبعضهم يقول صحة الإسناد مع الشهرة، وهذا هو الضابط الجيد، الشهرة عند والتلقي بالقبول عند القراء وكذا، ولا يلزم التواتر بالمعنى الحديثي أو الأصولي، معنى الذي عند المحدثين المتأخرين تابعين لو فيه الأصولي، ليس هذا هو التواتر عند القراء. الشيء الثاني أن يكون غير منكر في العربية، وهذا نحتاج إليه إذا لم يتواتر، خاصة إذا كان مثلا صح إسنادا فقط لكن لم يشتهر كثيرا، ولم فهذا ننظر في مسألة موافقة اللغة العربية. أما إذا ثبت يقينا أن الرسول قاله فهو حجة في اللغة العربية، لا نقول إيش هو يؤخذ منه العربية، والمقصود أن يوافق وجها نحويا، ولا يلزم أن يكون الوجه الأفصح أو الأكثر عند العرب، أي وجه حتى لو فيه خلاف، لأن هذه هي القراءة حجة نفسها. وقد أكثر النحاة من الاعتراض على القراءات ولم يلتفت إلى قولهم إذا صحت القراءة وثبتت عند القراء، وهذا لو أمثل حتى في القراءات السبع فضلا عن غيرها، مثل قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أكثر كثير من النحاة الاعتراض عليه في هذا، وكذلك قراءة ابن عامر: زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، فاحتج عليه وغلطوه، مع أن ابن عامر عربي صليبة وهو من التابعين، ولكن الصحيح أن مثل هذا حجة في العربية ولا يرد بالعربية، لا يرد بقواعد عربية، لأن العربية واسعة، تقيل لا يحيط بها إلا نبي، فليس معنى أنه وافق خالف المشهور عند النحاة أو كذا أن يرد، بل هو حجة بنفسه إذا ثبت. لكن إذا كان هناك إشكال في ثبوته مثلا، يخشى أن يكون وهم قارئ معين، طبعا ليس من القراءات المشهورة هذه وإنما من غيرها، فقد نتوقف فيها أو في بعض أوجهها، هناك طرق معينة مثلا عن حفص، طرق معينة عن شعبة تأتي بزيادات ليست في الطرق المشهورة عنه، فهذا قد نتوقف فيه في ثبوته. كذلك الشرط الأخير أن يوافق الخط العثماني، المصحف العثماني، ولو على مصحف من مصاحف، لأن عثمان كتب عدة مصاحف، يختلف أحيانا في الألفاظ يسيرة، مثلا مصحف أهل مكة عن مصحف أهل الشام عن كذا، هناك كلمات يسيرة مختلفة، فإذا وافق أي مصحف من المصاحف العثمانية قبل، أما إذا خالفها جميعا مخالفة صريحة لا تحتمل فهذا إشكال، إذا كان يعني كما قلنا لم تشتهر القراءة، وإن كان الأصل في القرآن المحفوظ والمكتوب تبع، لكن بعد ذلك الصحابة اتفقوا على المصحف هذا وكذا، فلا يقرأ بما خالفه، لا يقرأ بما خالفه، إما لأنه نسخ في العرضة الأخيرة أو على الأقل لأنه احتمال أن يكون قد نسخ، ونحن لا ندري هل هو ثابت أو لا، قد يكون مما نسخ، قد يكون مما وهم فيه القارئ، قد ما يكون، وبالتالي لا تثبت القرآنية بأمر محتمل مثل هذا، لا بد أن يكون موافقا للمصحف ولو احتمالا. وقد توسع القراء في مسألة الاحتمال هذا، فيقول مثلا السراط بالسين كل مصاحف الصاد، فيكتبون سين فوق الصاد، يعني متقارب الأمر، لأن الأصل هو الحفظ والكتابة تبع له. كذلك مثلا تحتها تجري تحتها تجري من تحتها مصحف أهل مكة من تحتها فيكفي لأنه في مصحف من المصاحف. كذلك مثلا ليهب لك غلاما زكية ليهب لك غلاما زكية يضعون فوق الألف يعني ياء هكذا لأن الأصل هو المحفوظ. وقد ثبت عند أكثر من قارئ من القراء السبع القراء السبعة هذا ليهب بالياء فمثلا إيش يمشونه فلذلك يتوسعون. أما لما يأتي مثلا فاسعوا إلى ذكر الله فيقول فامضوا إلى ذكر الله هذا لا يمكن يعني لا يمكن أن نقول إن فاسعوا فليس مثل هذا. لاحظ ليهب ليهب فروق يسيرة يتسامحون فيها. أما مثلا أن يأتي فاسعوا فامضوا إلى ذكر الله مثلا أقوى مقيلة أصوب قيلة مثلا هذه نعودها في القراءات على المصطلح الذي استقر عليه الأمر كلها شاذ على اصطلاح هو نقول من الآحاد من كذا من كذا. أخيرا هناك مسألتان ذكرهما وهي هل يستفاد من القراءات الشاذة في التفسير؟ نعم يستفاد من القراءات الشاذة في التفسير لأن إما لأنها من الأحرف السبعة أو أوجه تفسيرية أو كذا لهذا قال. وأما في الحكم الشرعي الفقهي مثلا فهذا فيه قولان عند الأصوليين منهم من لا يرى الاحتجاج به كالمالكية ومنهم من يرى الاحتجاج به كالشافعي ولهذا قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري قولين. يعني يقول إذا كان في التفاسير فخذ به مثل قراءة سعد رضي الله عنه وقد صحح عنه الحافظ ابن حجر أخ أو أخت من أم. هذا يفسر أن أخ أو أخت هنا ليس مقصود بها شقيق ولا من أب لأنه الإخوة الأشقاء ومن أب ذكروا في الآية التي في آخر السورة. طيب الآية التي في أوائل سورة النساء هذه في الإخوة من الأم نقول وقد جاء هذا صريحا في قراءة سعد ونستفيد به نقيد به المطلق لأنه يعيننا في التفسير وأصلا هذا محل إجماع ليس محل خلاف ولهذا لا تقول لي هذا من الأحكام نقول هو أصلا ليس محل خلاف لكن في التفسير نستفيد منه. كذلك مثلا قول قراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا هذا نستفيد منه مع أن قراءة شاذة لكن نستفيد منها أن المقصود أنه كان يأخذ السفن الصالحة فقط فلهذا الخضر أفسدها لئلا يأخذها الملك. وكذلك وراءهم تأتي بمعنى خلفهم وبمعنى أمامهم وقد فسر بالقولين لكن أيهما أقرب أمامهم وراءهم بمعنى أمامهم لأنه جاءت في القراءة الشاذة. فالقراءات الشاذة تساعدنا في التفسير. أما إذا كان حكم فقهي محض ليس تفسيرا فهنا هل نأخذ به أو لا قولان منهم من قال نأخذ به لأنه أقل أحوالي أنه كالحديث النبوي وبعضهم قال لا نأخذ به لأن هذه رويت على أنها قرآن ليست حديثا فلا هي قرآن لأنها شاذة وقد تكون منسوخة ولا هي حديث فنردها. مثالها قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين فأخذ الشافعي بعض العلماء بهذا وقالوا يلزم في كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة وبعضهم قال هذه القراءة لا هي قراءة ثابتة ولا هي حديث فنردها ولا يشترط في التتابع حتى إذا فرق صحت كفارته. إذن في الأخذ بها في الأحكام فيه قولان وأما في التفسير فلا يكاد يذكر خلاف أننا نستأنس بهذه القراءات ونستفيد منها. لكن لابد أن نقول هناك قراءات موضوعة مكذوبة ضعيفة لا تثبت هذه لا تدخل معنا لا ندخل في القراءات الشاذة وكذا. إذا عفوا القراءات الشاذة نتكلم عن قراءات إما صح إسنادها أو أن معناها متسق ولا إشكال فيها لا نشدد فيها. أما إذا جاءت قراءة مثال القراءة الموضوع المكذوبة ما ينسب إلى أبي حنيفة من بعض القراءات من رجل يقال له الخزاعي قالوا هذا كذاب يعني قراءته مكذوبة مما ذكر أنه ذكر عن أبا حنيفة قرأ ولم يثبت عن أبي حنيفة إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذا طبعا فيه إشكال ويمكن أن يعني بعضهم لو صح كان يمكن أن يواجه لكن هذا أصلا يعني منكرة قراءة منكرة وغير ثابتة أصلا ومكذوبة الله عز وجل لا يخشى أحد. طيب فإذا هذه مسألة. طيب إن عارض القراءة الشاذة إن عارضت حديثا مرفوعا صحيحا أيهما نقدم؟ قال لك إن عارضه المرفوع قدمه أي قدم المرفوع. لماذا قدم المرفوع من هذه القرآن؟ نقول لا هذه لم تثبت قرآنيتها والاحتجاج بها فيها خلاف وأما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك خلاف في الاحتجاج به فنقدمه لأنه أقوى ومتفق على حجيته بخلاف القراءة الشاذة كما سمعت آنفا فهي مختلف في الاحتجاج به. هذه خلاصة هذا الباب. وأما طبعا قال وليس يقرأ بغير الأول يعني هل يجوز القراءة؟ قال لا يجوز القراءة إلا بالمتواتر ونحن قلنا هذه القراءة المتواتر عنده هي السبعة لكن الصحيح أنها العشرة والأفضل أن لا نقول إما أن نقول مشهورة ومستفيضة أو نقول التواتر الذي يقصده القراء للذي يقصده الأصوليون والمحدثون حتى يزول الإشكال والشبهة التي عند بعض الناس. فإذا هذا الذي يجوز القراءة به لا يجوز القراءة بغيره في الصلاة خارج الصلاة هل يجوز من باب فقط حفظها؟ هناك أربع قراءات، قراءات الأربع عشرة، أربع قراءات هذه ما زال بعض العلماء، علماء القراءة الآن يقرؤون بها ويأخذونها ويحافظون عليها، ولهذا تجدون كتاب مشهور، كتابا مشهورا عندهم، إتحاف فضلاء البشر بقراءة القراء الأربعة عشر، الأعمش والحسن وكذا، هؤلاء وابن محيصن فهذه القراءات ما زالت يعني موجودة، وهي من أقوى الشاذ بعد العشرة مباشرة الأربعة هذه. لكن مع ذلك فإنه يعني الأولى لا يقرأ بها، وإن كان بعض العلماء لهم كلام في هذا ونزاع، لكن عموما نكتفي بهذا القدر. وهذه المواضيع المتشعبة ولست أنا من أهل تحريرها، يرجع فيها إلى الفحول والجهابذة في هذه الأبواب، أبواب القراءات وأبواب تاريخ القراءات وما إلى ذلك، وكلام من الجزري وكلام بعمر الداني وكلام العلماء فيها منثور، كلام أبي شامة في المرشد الوجيز وكذا، ولهم كلام كثير، حتى ابن الجزري كان يظهر له رأي ويرجع عنه وكذا، فمن أنا حتى أقول شيئا في مثل هذا، وإنما هي مقاربة فقط لتقريب الفهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.